بسم الله الرحمن الرحيم. سلسلة حكاية توتة والكمبيوتر. هيا بنا نلعب الاسطوانية. فكرة ورسوم نجلاء شوقي، إصدار مكتبة مصر. هيا بنا نلعب الاسطوانية. وقف الأصدقاء توتة والبطة والقنفذ والضفدع عند النهر في الغابة، وأخذوا يفكرون في لعبة يلعبوها. فقال القنفذ: نلعب الاسطوانية، فهي لعبة ظريفة. قالت توتة في سرور: أنا سأغمض عيني وليختبئ كل منكم في مكان، ثم أبحث عنكما، وأنا أتميز بسرعتي في الجري وسأمسك بكم جميعا. وافق الأصدقاء واختبأ كل منهم في مكان. وبعد قليل فتحت توتة عينيها وراحت تبحث عنهم هنا وهناك. لاحظت توتة منقار البطة يظهر من بين الأعشاب فأمسكت بها. وخرج الأصدقاء من مخابئهم وقالوا جميعا: البطة تغمض عينيها. قالت البطة مبتسمة: سوف أمسك بكم جميعا كما فعلت توتة، فأنا عندي ميزات عديدة تساعدني في العثور عليكم. وأسرع الجميع للاختباء من البطة. فقال الضفدع لتوتة: ما رأيك تختبئين معي داخل الماء؟ قالت توتة: ولكنني لا أعرف السباحة، سوف أختبئ عند هذه الشجرة. راحت البطة تبحث هنا وهناك عن الأصدقاء فلم تجدهم. فجأة راحت تصرخ وتقول: آه الحقوني، لقد وقعت. فخرج القنفذ مسرعا ليساعدها، فأمسكت به ضاحكة وهي تقول: نجحت حيلتي. فقال القنفذ: لا لا، هذه كذبة، هذه خدعة، لا لن ألعب. تجمع الأصدقاء وهم يضحكون قائلين: لنكمل اللعب غدا. فلما عادت توتة للبيت وتناولت طعامها، تذكرت ما ينتظرها غدا في حصة العلوم من حوار ومناقشة عن المجموعة الشمسية والكواكب، ولابد أن تكون مستعدة للمشاركة. أسرعت توتة وفتحت جهاز الكمبيوتر وهي تقول له: أعطيني إجابة عن المجموعة الشمسية. قال الكمبيوتر: إنها تتكون من الشمس وما يدور حولها بفعل جاذبيتها من أجرام سماوية. الكواكب هي أجرام سماوية كروية تقريبا تدور حول الشمس في عكس اتجاه عقارب الساعة. أما ترتيب الكواكب حسب بعدها عن الشمس فهو كما يلي: عطارد والزهرة والأرض وتابعها القمر والمريخ وله تابعان، ثم كويكبات ويزيد عددها على الألف، والمشترى هو أكبرها. كنا مع سلسلة حكاية توتة والكمبيوتر وحكاية هيا بنا نلعب الاسطوانية.